وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الخلق وعلى صفة ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على الأمرين معا بالمطابقة. فتقول الخالق يدل على ذات الله، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. ثم تفرد تقول يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على من يكمل الفائدة. أحسنت، يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، أي أن الخالق يكون عالما بما يخلق، قديرا على ما يخلق. واستدل بالآية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني الله عز وجل ذكر خلق السماوات والأرض، فلما ذكر خلق السماوات والأرض قال الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فهذا لازم الخلق أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني مخفض قليلا، ثم ذكر مسألة اللازم وهي مسألة تعتبر زائدة عن المسألة، وبعض مسائلها إن شاء الله يتكرر معكم بأوسع من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى توقيفية، أي لا بد من الوقوف على نص الشارع فيها، فلا يجوز الكلام في هذا الباب بالقياس أو الاشتقاق اللغوي. فمعنى توقيفي هنا أي نقف على نص الكتاب والسنة، وسيذكره في الشرح. لكن الباب أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. هذا هو معنى توقيفية، الوقوف في تسمية الله عز وجل على ما جاء به الكتاب والسنة. هذا يعتبر تعريف لكلمة توقيفية، الوقوف في أسماء الله عز وجل على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لا يمكنه إحاطة الإدراك، أصله الإحاطة، إحاطة الشيء بكماله، فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف على في ذلك على النص في قوله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد من الآية الثانية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن الآية الأولى: ولا تكف ما ليس لك به علم. فلا يسمى الله عز وجل، وهكذا سيأتي في الصفات نفس هذه القاعدة، ولا يوصف الله عز وجل إلا بما جاء به الكتاب والسنة. وتقدم معكم تعريف الأسماء الحسنى أنها هي التي يدعى بها، هي التي يدعى بها الله عز وجل، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكاره، وهذا سيأتي أنه الإلحاد في القاعدة السابعة إن شاء الله، قوله أو إنكار ما سمى به نفسه، لكن أراد هنا تقوية الأمر. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص، والاقتصار على ما جاء به النص. وأما باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى فلا يجب أن يكون توقيفيا، فيجوز عند الحاجة الإخبار عن الله عز وجل، الإخبار عن الله عز وجل عند الحاجة كالقديم والشيء والقائم بنفسه، وهكذا ما يذكره بعض أهل الكلام إن كان يعني يذكر ما فيه من الحق لله عز وجل. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فأسماء الله تعالى توقيفية، صفات الله تعالى توقيفية. تسمية الله عز وجل باسم القديم مثلا مضاهاة يعني على إطلاق بعض الفلاسفة، أو يقال مثلا هو الشيء الشيء أو القائم بنفسه، هذا ليس تسمية إنما من باب الإخبار، من باب الإخبار. فلا يقال يا شيء ولا يقال يا قائم بنفسه، لا يدعى الله بها في مثل هذا، وإنما يدعى بالأسماء الحسنى، لكن الإخبار بها يجوز. يقول الله قديم وتعني به الإخبار، باب الإخبار، أو شيء تعني به باب الإخبار، أو قائم بنفسه كذلك باب الإخبار. فلا تدعى، لا يدعى الله عز وجل إلا بالأسماء، إلا بأسمائه الحسنى. وأما باب الإخبار لا يدعى الله عز وجل به، وسيأتي أظن إما أن تأتي هذه المسألة لعله ذكرها باب الإخبار، وإلا إن شاء الله نذكر بعض الحروف. القاعدة السادسة، هذه القاعدة سهلة إن شاء الله، اسماء الله توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة. القاعدة السادسة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وهذا هو الصحيح أنها ليست محصورة بعدد معين، وهو مذهب الجمهور، بل حكم النووي الاتفاق عليه، خالف ابن حزم وغيره وخلافهم في مثل هذه المسألة لا يعتبر. قال أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. هذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه حديث صحيح كما ذكر الشيخ هنا، وكما صححه الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم. والعلة التي أعل بها هذا الحديث فيها نظر، العلة التي أعل بها هذا الحديث فيها نظر، يعني اختلفوا في راوي، فمنهم من جهله ومنهم من وثقه، والذين وثقوه قولهم الصواب. ولا نحتاج في مثل هذا إلى التوسع في تخريج مثل هذا الأمر، وتداول العلماء لمثل هذه الأحاديث في كتبهم يدل على قبولهم لها. فهذا الحديث حديث صحيح، وهو دليل واضح في أن اسم الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما لا نعلمها، فقولنا هنا أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، أي بالنسبة لنا، غير محصورة بعدد معين أي بالنسبة لنا، والله عز وجل يعلم أسماءه ويحصرها، لكن هذا بالنسبة إلى علم البشر يقال غير محصورة بعدد معين. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به إلا الله عز وجل. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، سيذكر الآن حديث فيه ظاهره إشكال. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدخل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. هذا الحديث ليس فيه أو لا يدل على حصر الأسماء لدلالة الأحاديث الأخرى، هذا أولا، ولأيضا لأن المفهوم من هذا الحديث لا يفهم منه الحصر، لا يفهم منه الحصر كما سيذكر الشيخ أيضا كلاماً. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ نذكر معنى الإحصاء الوارد في هذا الحديث. الإحصاء الوارد في هذا الحديث تكلم العلماء بكلام كثير، حاصله مستخرج أو معناه ما ذكره ابن القيم، حاصل كلام الأئمة، بعضهم ربما يذكر واحد وبعضهم يذكر اثنين، وذكر ابن القيم رحمه الله مجموع معاني الإحصاء الوارد في هذا الحديث، معاني الإحصاء الوارد في هذا الحديث كما في البدائع المجلد الأول 164، المجلد الأول من بدائع الفوائد الأول 164، بما حاصله أن الإحصاء على ثلاث مراتب، إحصاء أسماء الله الحسنى على ثلاث مراتب. الأول إحصاء ألفاظها وعددها، إحصاء ألفاظها وعددها. الثاني فهم معانيها ومدلولها، وهذا من الإحصاء، أن تحصى ألفاظها، يبحث عن ألفاظها من الكتاب والسنة مع دليله من الكتاب أو من السنة، وعددها. الثاني فهم معانيها ومدلولها، إذا فهمت معنى الاسم ومدلول الاسم هذا يعتبر من داخل في الحديث، أن من أحصاها دخل الجنة، يعني من فهم معانيها وعرف مدلولاتها دخل الجنة. الثالث دعاؤه بها، دعاؤه بها يعني يدعو الله عز وجل بالأسماء الحسنى، تقدم هذا أنه لا يدعو الله عز وجل إلا بالأسماء الحسنى، الأشياء التي يخبر بها عن الله عز وجل لا يدعو الله بها، ما يخبر به الله عز وجل لا يدعى به، لكن يدعى بأسمائه الحسنى. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قرأنا هذا. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، أو مثلا إن لدي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهل معنى أن ليس عندك إلا هذه 100 درهم؟ أن تقول إن لدي أو عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فهل معناها ليس عندك إلا هذه 100؟ الجواب لا، قال عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم، فأنه لا يمنع عندكم، فأنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي في تعيينها ضعيف، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. يشير الشيخ للحديث الذي هي سرد الأسماء، أن سرد الأسماء ضعيف، يعني الحديث صحيح وسرد الأسماء فيه مدرج، الحديث صحيح وسرد الأسماء فيه مدرج، واختلفت الروايات حتى في الإدراج، بعضهم يأتي بأسماء ورواية أخرى في كتاب آخر فيها أسماء أخرى غير الأسماء التي هنا، وكتاب آخر فيه أسماء غير الأسماء التي هنا، فالحاصل أن فيها إدراج، فيها إدراج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى صفحة 382 جزء 6 من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبل ذلك صفحة 379 إن الوليد يعني ابن مسلم ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، فهي من كلام إدراج بعض الرواة، ونحن نفصل في التخريج بعض الطبعات المحققة فيها تخريج لهذا، لكن هذا خلاصته أنها مدرجة. قال وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الادراج. الحديث وقع فيه اضطراب ووقع فيه ادراج ايضا، ادراج الفاظ في كل روايه مع تدليس الوليد للمسلم، وهو يدلس تدليس تصوير، ولا بد ان يصرح بشيخه وشيخ شيخه كما هو معلوم من المصطلح، من مصطلح الحديث. ولم يصرح في الجميع، لم يصرح في الجميع. الخلاصه ان الادراج المذكور في الاحاديث النبويه في سرد الاسماء ضعيف، سرد الاسماء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يصح، يقول الشيخ العثيمين، ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. اختلفوا في عدد الأسماء الحسنى وفي 99، فبعضهم هم أن يجمع 99 اسما هي المرادة في الحديث، اجتهد يقول هذه 99 هي المرادة في الحديث، وما بقي من أسماء الله عز وجل ليس المراد في الحديث، إنما المراد هذه 99 التي أحصرها بطريقة ويذكر طريقة. وهكذا يأتي عالم آخر يقول لا، أنت ذكرت كذا وكذا وكذا، وهذا مثلا ليس من أسماء الله، أو يعني بالنسبة لنا في علمنا، أو هذا لا يدخل في 99 وإن كان من أسماء الله على ضوابط ذكروها، واختلفوا في هذه الضوابط اختلافا كثيرا. فالشيخ رحمه الله اجتهد، وسنقرأ اجتهاده رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحصير الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب جل جلاله. قال: ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلتها معروفة في القرآن الكريم، يعني من أراد أدلة أكثركم يعني يحفظ في القرآن يستطيع الحصول على الأدلة من كتاب الله، وهي موجودة أيضا في الشرح، في شرح الشيخ العثيمين يذكر بعض الأدلة. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل. الجميل الجواد، ورد اسم الجميل في حديث أخرجه مسلم الذي ما عنده تخريج، لا بأس أن يذكر بعض الفوائد هكذا سريعا. الجواد واسم الله الجواد أيضا ورد في أحاديث واختلفوا في هذا الاسم، وبعضهم صحح الحديث أو أحاديث الجواد وهذا هو الصحيح، وأنه اسم من أسماء الله عز وجل عندي وعند غيري، وبعضهم يضعفه فلا يجعله اسما من أسماء الله، وكل هذا فيما لا نعلم، فيما نعلم نحن لا نعلم دليلا. بعضهم يقول لا يصح دليل في اسم الله الجواد، وبعضهم يقول صحة الأحاديث، يعني يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الشيخ الألباني يعني ذكر من هذا أحاديث وصححها، وربما بعض الباحثين يعني يذكر مثل هذا ويضعف، يقول لا يثبت اسم الجواد من أسماء الله، الصحيح أنه ثابت عندي. الحكم أيضا فيه حديث وهو صحيح، ليس في خلاف الحديث الذي فيه، ومر معنا الحديث في كتاب التوحيد إن الله هو الحكم وإليه الحكم، حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم. صححه الشيخ الألباني وغيره. الظاهر أنه صحيح مسند أيضا. الحي، هذا الصواب الحي الذي عندها الحي يجعله ياءين، الحي بياءين، لأن الحي تقدم في الأسماء من كتاب الله، وهذا الحي. إن الله حيي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا. جاء حديث بهذا اللفظ عند أصحاب السنن، وصححه الشيخ الألباني، وحسنه الحافظ بن حجر، وجمع العلماء حسنوا هذا الحديث، وبعضهم يتكلم في هذا الحديث ويضعفه، والصواب أنه حديث صحيح. اسم الحي ثابت. قال الرب، واسم الرب ورد في أحاديث كثيرة، ومنها في صحيح مسلم وأما الركوع أو فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهكذا حديث أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في السنن، حديث عمرو بن عبسة. قال الرفيق، واسم الرفيق ورد في صحيح مسلم، إن الله رفيق يحب الرفق. قال السبوح، السبوح الذي عنده مثل هذه الطبعة فيها شيء من التخريج لا بأس، بعض الطبعات أيضا فيها تخريج لبعض، والذي ما عنده شيء حاول أن يكتب بعض الفوائد إذا استطاع. السبوح أيضا ورد في أحاديث، منها حديث عائشة في مسلم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال السيد، حديث عبد الله بن الشخير عند أحمد وغيره، صححه الشيخ الألباني، عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. الشافعي، الشافعي ورد في حديث في الصحيحين، واشفي أنت الشافي، اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، حديث حديث عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها. الطيب ورد في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث طويل. القابض الباسط، القابض الباسط ورد في حديث إن الله هو المسعر القابض الباسط، والحديث في صحيح مسلم صححه الألباني. وهذا من الأسماء المقترنة، القابض الباسط يذكرونه، وسيأتي معنا إن شاء الله. المقدم المؤخر، المقدم المؤخر في حديث أيضا في صحيح مسلم من حديث علي، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. المحسن، وهذا في خلاف بين المعاصرين في تصحيحه وتحسينه، في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح عندي أنه ثابت لله عز وجل بمجموع طرق الأحاديث الواردة، وهي ثلاثة أحاديث، بمجموع هذه الأحاديث يصلح الحديث، يصلح الحديث، ويعني من باب التنبيه في مثل هذه الأشياء، يعني الأحاديث التي وردت في مثل هذه الأمور وتتابع الأئمة على ذكرها وعدم النكير فيها يصعب تضعيفها من قبل متأخر، يعني يأتي متأخر ويجتهد ينظر في أحد أحاديثه ربما أجمعوا على هذا الاسم أو اتفقوا عليه، مع أن الأحاديث هي شيء من الكلام لكن اتفقوا عليه، فمثل هذا ينبغي أن لا ينازع إلا إذا كان الحديث يعني ما ذكره أو هناك خلاف قديم بين العلماء المتقدمين في هذا الاسم، هذا شيء آخر. وأما أن يكون الخلاف متأخرا في عصرنا في إثباته وعدم إثباته ولا إما على إثباته، هذا الخلاف ضعيف، هذا الخلاف ضعيف، هذا ينبغي أن يعلم في مثل هذه الأمور، لأنه ربما حديث فيه مجهول الحال وقبله وتداوله أصحاب الكتب وأصحاب العقائد تداول في كتبهم ولم يضعف أحد، ويأتي متأخر ويضعف هذا الحديث مع أن ومع تضعيفه يذهب إلى ما يدل عليه، مع أنه يضعفه لكن يقول بما يدل عليه، وهذا فيه شيء من التناقض، لأنه هو يعتقد أنه لا يعمل بالحديث الضعيف ثم يعمل به لأن السلف عملوا به، فيضطر أن يكون هو ضعيف وعليه عمل السلف. إذن الأفضل أن تقول صح هؤلاء الأئمة تداولوا في تصانيفهم، ما ضعفوا منهم أحد، فلماذا تضعفوا بشيء ربما يسير ما ليس بعلة عندهم، وتسمحوا في بعض الأمور، تسمحوا في بعض الأمور مثل مجهول الحال الذي يعني، وليس معنى أننا نقبل مجهول الحال دائما، لا ليس هذا معنى، وإنما بعضهم يعني ربما يعني يجعله ثقة، وبعضهم يختلفون يجعلونه مجهول الحال، أو بعضهم ربما أخذ بتوثيق بعض المتساهلين، وبعضهم ربما لا يأخذ، وهكذا. فالأصل الأئمة الذين تقدموا، إن اختلفوا فهذا الأمر سائغ، وإن لم يختلفوا وكان شبه إجماع على أن هذا الأمر أو أن هذا الاسم أو أن هذا الشيء كان عندهم فلا يبنى عليه خلاف فيما بعد ذلك. فالراجح أن المحسن اسم من أسماء الله تعالى، ودل عليه ثلاثة أحاديث بمجموعة يصلح، حديث شداد بن أوس في زيادة، حديث شداد بن أوس، وحديث أنس، وحديث سمورة. قال رحمه الله 97 المعطي، المعطي، وهذا ثابت في صحيح مسلم، والله المعطي وأنا القاسم، في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال في حديث معاوية البخاري، وليست عند مسلم لفظة والله المعطي، ليست عند مسلم. والله المعطي، وإنما المتفق عليه بلفظ ويعطي الله كما ذكر المحقق هنا، فليس في صحيح مسلم بلفظ المعطي، وإنما عند البخاري، والله أعلم. قال المنان، وهذا في حديث السنن، حديث أنس، اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. الوتر، وهذا أيضا إشارة إلى حديث قرأناه قبل قليل، لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فهذه أدلة، فالأسماء كلها التي ذكرها الشيخ ثابتة، ثابتة، وجمع 99. ثم قال الشيخ رحمه الله في الأخير: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، ادخله من القرآن. قال: لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام الأسماء، وكما تقدم أنه يصبح عن يعني الحديث بمجموع طرق صالح، لا يثبت المحسن اسم من أسماء الله. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. الشيخ رحمه الله يعني لم يذكر الأسماء المضافة من 99، يعني كأنه يرى أن من أسماء الله ما يكون مضافا، فكأنه يرى ما كان مضافا يعني لا يكون داخل ضمن الحديث 99 اسما، يكون من أسماء الله لكن ليس من 99، هذا معنى. والناس يختلفون في مثل هذا، يعني الضابط في شروط الإحصاء، بعضهم ذكر بعض الضوابط وبعضهم ما ارتضاها، يعني ذكروا ضوابط كنا نريد نذكرها هنا، لكن هذه الضوابط غير يعني متفق عليها، وإلا ذكروا ضوابط وهي في جملتها جيدة، لكن حصل نزاع مع ذلك، حصل نزاع فيها. فالأولى في مثل هذا يعني تثبت، سواء كان يعني نثبت الأسماء، كل ما ثبت لله عز وجل اسما نثبته، سواء كان مضافا أو غير مضاف. والشيخ هنا اجتهد وأخرج المضاف، يقول من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام، ومثل خير الغافرين، رب العالمين، مالك يوم الدين، أرحم الراحمين، وهكذا. يعني الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة يعني من حيث الجمع، قد جمع فيها كثير، قد جمع فيها كثير، وإن شاء الله الذي هو مهم ويحتاج إليه يعني دراسة معاني هذه الأسماء، دراسة معاني هذه الأسماء، فإن المسلم يحتاج إلى مثل هذا، معاني الأسماء ما معناها، بعض أدلتها، وهذا إن شاء الله سنخصص له درسا إن شاء الله، لكن بعد ليس يعني بعد هذا الدرس، لكن بعد رمضان إن شاء الله تعالى، يكون قبل دراسة أي شيء بعد هذا الكتاب نقرأ مختصرا في معاني الأسماء، ملزمة إن شاء الله في معاني بعض الأسماء تكون مفيدة. وذكر بعض العلماء أوصلها 110، وبعضهم أوصلها 108، وبعضهم زاد 120، وهكذا يعني يختلفون في مثل هذا الأمر. هناك بعض الضوابط إذا أسعفنا الوقت وعزمنا على إعطائكم بعض هذه، مع أنه غير متفق عليها هذه الضوابط، لكن يعني تعتبر جيدة، يعني تكون معك قواعد لا بأس، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.